بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والوالدين وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنهما قلب المساوي يسمى ينفى به مع استواء حكما، والقول بالموجب أن يسلم دليله ومن نزاع عدما، والقدح أن يخدش في المناسبة أو كونه أفضى إلى ما ناسبه، أو في انضباط أو ظهور يدعى جواب كل ببيان المدعى، والفرق راجع إلى معارضة في الأصل أو في الفرع فيما عارضه، وذا بإبداء لمعنى فارق بينهما مبين التفارق. قال رحمه الله: ومنه ما يسمى قلب المساوي، وهو ما ينفى فيه مع الاستواء، مثل طهارة بالماء مع النية كالنجاسة، فيقال فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة. حنفية قالوا طهارة يستوي مائعها وجامدها، ليدخلوا الوضوء والغسل في عدم اشتراط النية. فأقول لهم المخالف: الطهارة طهارة الخبث يستوي مائعها وجامدها في عدم اشتراط النية في إزالتها، والمقيس له مائع وجامد، يجب أن يساوي بينهما، جامد التيمم والمائع الوضوء والغسل. فيقال ينبغي أن يسوى بينهما في اشتراط النية كما سويت بين مائع وجامد النجاسة بعدم اشتراط النية. هذا هو مراد القسم هو أضعفها. قال: والقول بالموجب، وهو أن نقول بموجب دليلك لكنه لا ينفعك في محل خلاف، وهو أن يسلم دليله مع كون النزاع باقيا. أيوة. والقدح وهو أن يخدش في المناسبة أو في إفضاء الوصف إلى الحكم أو في انضباطه أو ظهوره أو نحو ذلك، وجواب ذلك كله ببيان المدعى بطريقه الموصلة إليه. أيوة. والفرق وهو راجع إلى معارضة في الأصل أو في الفرع. يعدل بما يدل على معنيين أو أكثر. الفرق لا، الفرق أن يبين أن في الأصل وصفا لا يوجد في الفرع أو العكس، أو العكس في الفرع. قال: وهو راجع إلى معارضة في الأصل أو في الفرع، وذلك هي كلها عند ابن الحاجة راجع للمعارضة أو المنع، وعند ابن السبكي كلها راجع للمنع الحاجة. أيوة. قال: وذلك بإبداء معنى يبين مفارقة أحدهما للآخر. أيوة. قال: ثم فساد الوضع أن يبين أن الدليل ليس مما أتقن بوضعه بهيئة صالحة، على هيئة لا يصح أخذ الحكم منه بها، لأن يكون موجبا للمثبت كالأخذ للتخفيف من تغليظ، وواسع من ضيق حفيظ، ومنهما الجامع فيه اعتبر بنص أو إجماع أن قد أثر، أي في نقيض الحكم. أما المسمى فساد الاعتبار فهو عما ما قبله، لأنه مخالفة للنص أو إجماعهم إذ خالفه. قال: وفساد الوضع أن تبين أن الدليل ليس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. كالأخذ التصحيح من التسهيل، قول الحنفية: الزكاة على وجه الإرفاق بحاجة المساكين. حاجة المساكين اللي يناسبها التخفيف على المالك ولا التضييق عليه؟ هو خففوا عليه. نعم. يقول لك أن التخفيف أخذوا من دليل آخر. نعم. وكأخذ تخفيف من التغليظ، قالوا قتل عمد العدوان لا كفارة فيه، واللي يناسب التغليظ عليه هنا، لكن الكفارة تخفيف لأنها تكفر عن الذنب. يقول لك لا، فيه ما هو أشد من ذلك هو القتل. قال: كأخذ التخفيف من التغليظ. أيوه. والتوسيع من التضييق. أيوه. والإثبات من النفي. قول الشافعية: في المحقرات بيع لم توجد فيه النية، لم يوجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد. لأنه ما وجد فيه اللفظ. فيرض عليهم الثاني بالعشر قبل المالكية بينهم لم يوجد فيه سوى الرضا فينعقد. قال ونحو ذلك. ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. قول الحنفية الحيوان لا يجوز السلو في حيوان قياسا على المختلطات لعدم انضباطه تفاوت. يقولون هذا مخالف الحديث الذي سلم تسلف بكرا ورد رباعية. وكذلك قالوا الإنسان إذا موت زوجته ماتت لا يحل له منها إلا ما يحل له من الأجنبي. قالوا هذا مخالف إجماع السكوت عليا. أصل فاطمة رضي الله عنهما ولم يعلم أحد إنكار عليه من الصحابة وكان إجماع السكوت. قال وفساد الاعتبار أن يخالف نصا أو إجماعا. قياس صحيح لكن هو اللي مستثمر لكن مخالف نصا أو إجماعا. قال والمنع قد يكون للعلية وطلب التصحيح بالجلية أو منع كون الوصف لا وجود العلة في الأصل أو منع كون المعلل هذه مراد أو منع كون الوصف فيها يعتبر أو كون حكم الأصل ثابتا يقر كذا اختلاف الضابط المعتبر نفي وثوق جامع مصور جواب كلها بيان ضده بحجة قامت له بقصده. قال والمنع إما لعلية الوصف وطلب تصحيحها. وليش ما يجيبها مثيلة والشرح ما يبغى تستفيد ويختصر ويختصر ما في الأصل كقول الحنابلة جلد الميتة لا يظهر بالدماء قياسا على جلد الكلب. فيقول الحنفي لمن على حكم الأصل عندنا جلد الكلب يظهر الدماء لحديث أيما إهاب دبغا فقد طهور والإهاب الجلد قبل الدخول. ومنع علية وجود الوصف حكم كقول الحنفي يقتل المسلم بالذمية بجامع عصمة الدم. يقول في الفرع وصف مانع من القياس وهو الكفر عندنا لا يقتل المسلم بكافر. قال والمنع إما لعلية الوصف وطلب تصحيحها وإما لكون الوصف فيها معتبرا. كذلك المنع يمنع الحنفية العلية في النباش يقول ما هو سارق اخذ مال الرسل للضياع غير مملوك. يقول لهم لا ما هو صحيح كيف المملوك الورثه لو اكلت بيتهم سبوا. وحرثه القبر وهو اخذه خفيته فهذه السرقه اخذ مال غير خفيته من حرث مثله فيقطع عندنا. قال واما لكون حكم الاصل ثابتا او غير ذلك. نوم خفيف ما نسامع النوم الخفيف فيما يخص الوضوء هل هو ناقض؟ جالس نعم جالس عند المحدثين نعم ولو نخر نعم على طهارة كانوا يفعلوا الصحابة ما دام جالس. قال واختلاف الضابط وهو انتفاء الثقة بالجامع بين الفرع والأصل. أيوه. كيف انتفاء الثقة؟ الضابط اللي اختلاف الضابط وهو انتفاء الثقة بالجامع بين الفرع والأصل. والله ما نعرف ترجع إلى ما سبق ولا ما ترجع إلى ما سبق. لا الضابط يريد به إلا نعم إلا لابد من تكون كما هي في الأصل في الفرع. هنا كيف يا شيخ توجد إلا ولكن قال وهو انتفاء الثقة بالجامع بين الفرع والأصل أنا ما هو مساوي ما هو صالح للتعليم إذا كان موصف التعليم نعم أحسن الله يا شيخ.